الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة فيها تبيان لأمر التوحيد ولأمر الآخرة، وفيها مجموعة من القصص، قصة سيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا لوط وسيدنا صالح. في هذه القصة خاصة خصوصية، هو أن في هذه السورة خاصة خصوصية، هو أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن علية القوم أولو الأمر معنيون بالهدى، وأنه يمكن أن تتخذ قوتهم في سبيل هداية الخلق. هذا في الحديث عن سيدنا سليمان. على كل، فيها توحيد، وفيها بشارة، وفيها إنذار، وفيها حديث عن يوم القيامة، وفيها ذكر لقصص مجموعة من الأنبياء، منهم سيدنا موسى وسيدنا منهم سيدنا موسى وسيدنا داود وسليمان وصالح ولوط. في بداية هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه الحروف التي تفتتح بها السور عادة: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء يا عين صاد، طاسين، طاسين ميم، حاميم. هذه الحروف سبق الحديث عنها في دروس سابقة. بعضهم قال الله أعلم بمراده، لقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبعضهم قال إن هذا القرآن المعجز من هذه الحروف، وربنا عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المادة الأولية لهذا القرآن هذه الحروف، حروف الهجاء نعرفها جميعا، وهي بين أيدينا جميعا، وبإمكان كل منا أن يصوغ منها الكلمات. فلأن هذا القرآن كلام الله عز وجل فهو معجز، ومن تعاريف القرآن الموجزة أنه الكلام المعجز، أي يعجز البشر عن صياغة مثله ولو سورة منه، لأن فيه إعجازا بلاغيا، فيه إعجاز لغوي، فيه إعجاز تشريعي، فيه إعجاز علمي، فيه إعجاز تاريخي، فيه إعجاز غيبي. يعني الحديث عن إعجاز القرآن لا ينتهي، لكنه يجمع بقولنا إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن المعجز الذي هو كلام الله عز وجل من هذه الحروف، فإن كان بالإمكان أن تأتوا بمثله أو بسورة من مثله فافعلوا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لهذه الحروف أنها أوائل أسماء الله عز وجل، والمعنى الرابع أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ويرجح هذا التوجه الأخير أن السور التي تبدأ بهذه الحروف تأتي في أغلب الأحيان بعض حروف الخطاب، طاسين تلك، فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائه التي تميز بها. فمن أسمائه أنه طاهر، من أسمائه الطاهر طاهر القلب، من أسمائه أنه سليم من كل عيب. فإذا شئنا أن نوجه هذه الحروف على أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يؤكد ذلك أنه قد جاء حرف الخطاب بعدها. هذا وجه. ودائما وأبدا القرآن الكريم حمال أوجه، ودائما وأبدا القرآن الكريم ليس ملك أحد، ودائما وأبدا كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن إما أن نقول الله أعلم بمراده، وإما أن نقول إن القرآن الكريم من جنس هذه الحروف. فيا معشر الإنس والجن، إن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن وهذه الحروف بين أيديكم فافعلوا، إن هذا شيء فوق إمكاناتكم. أو أن نفسر هذه الحروف بأنها أوائل أسماء الله الحسنى، أو أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يدعم ذلك مجيء حرف الخطاب عقب هذه الحروف في أغلب الأحيان. طاسين ميم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كلكم يعلم أن هذه التاء اسم إشارة، وأن هذه الكاف كاف الخطاب، لكن اللام تقول ذا، أي تشير إلى شيء، وتقول ذاك تشير إلى الشيء وتخاطبه، وتقول ذلك تشير إلى الشيء وتخاطبه وتبين أنه بعيد، لام البعد. فلماذا جاءت هذه اللام في اسم الإشارة تلك؟ لأن هذا القرآن الكريم عالي الشأن بعيد المرمى، عالي الشأن وبعيد المرمى. هذا الذي تعنيه هذه الآية في قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. آيات القرآن الآية العلامة، وأية آية في القرآن الكريم تدل على عظمة الله عز وجل. فرق كبير بين كلام البشر وبين كلام خالق البشر. في كلام البشر حشو لا طائل منه، في كلام البشر اضطراب، في كلام البشر خلل، في كلام البشر خطل، في كلام البشر عدم تنسيق، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى مبرأ عن كل هذه العيوب، لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا أشار الله عز وجل إلى علو شأن القرآن وإلى بعد مراميه عن طريق اللام تلك، أشار ثانية إلى أن هذه المقاطع التي تنتهي عندها الكلمات هي آيات، هي علامات، هي دلائل، هي إشارات إلى عظمة الله عز وجل. في كل سورة، في كل آية، في كل كلمة، في كل حرف، في كل حركة. ولو أن الإنسان أمضى حياته كلها في البحث في عظمة هذا القرآن وما تعنيه آياته وما تنم عنه دلالاته لأمضى عمره كله ولم يحط به علما، لأن القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وبعض الآيات الكريمة تؤكد هذا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما أن يذكر في هذه الآية القرآن والكتاب، يعني القرآن كما قلت قبل قليل الكلام المعجز، يعني لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله ولا بسورة منه. هناك تعريف أكثر شمولا وأكثر دقة، الكلام القرآن الكريم كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، يعني أي شيء آخر ليس في هذه المصاحف فليس قرآنا، المنقول بالتواتر. والتواتر كما تعلمون إذا نقل كلاما جمع غفير ثقات عدول عن جمع غفير ثقات عدول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، نقول هذا كلام متواتر. إذن القرآن في صفة النقل الشفهي وفي صفة النقل الكتابي، هو قرآن من قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، وهو كتاب من كتب بمعنى جمع يكتب كتابة وكتابا، فالكتاب هو الجمع. كيف أن الكتابة تجمع الحروف في كلمات وتجمع الكلمات في جمل والجمل في عبارات والعبارات في موضوعات؟ إذن القرآن ثابت شفهيا وكتابيا، ففي قوله تعالى تلك آيات القرآن إشارة إلى أنه منقول بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. أيضا هو مكتوب في كتاب اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وجاء من بعده سيدنا عثمان جامع القرآن فوحد اللهجات وبعث به إلى الأمصار، وإلى يومنا هذا القرآن الكريم تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فتلك آيات القرآن وكتاب، قرآن يقرأ وكتاب يكتب، تجده في المصاحف وتسمعه من الحفظة. والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هؤلاء العلماء الحفاظ، سخرهم لحفظ هذا الكتاب، حفظوه في صدورهم وحفظوه في السطور. فالقرآن الكريم محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، متواتر من جيل إلى جيل ومنقول من كتاب إلى كتاب. هذا يدخل في قلب الإنسان الطمأنينة إلى أن هذا القرآن هو نفسه الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من دون زيادة ولا نقصان. أما كلمة مبين يعني واضح، هذا القرآن لبني البشر، فمن يدعي أن القرآن بحر إذا غصت فيه غرقت، وما لنا وللقرآن دعونا من تفسيره، هذا شيء فوق طاقتنا فوق مستوانا، هذا كلام إلى حد ما مقبول. أما أن يحملك هذا الكلام على ترك القرآن وعلى جعله في منأى عن فهمك، هذا لم يرده القرآن الكريم لقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى تدبره، يدعونا إلى فهمه، يدعونا إلى التأمل فيه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما الذي يعرفنا قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو هذا الكتاب الذي جاء به. فأن نجلس في مجلس عام ونقرأ هذا القرآن ونفهم مراميه وأبعاده ونفهم دقائقه ومبهمه وتفسير آياته وأحكامه الشرعية وآيات العقائد وآيات اليوم الآخر، هذا من صلب مهمة الإنسان في الحياة. لذلك القرآن هو نفسه الكتاب، الكتاب لأنه مكتوب، والقرآن لأنه متلو. والقرآن كما قلت قبل قليل مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآن. شيء آخر، القرآن إذن مبين، هناك آيات متشابهة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل معظم آياته محكمات. في القرآن الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب. إن الله لا يحب الكاذبين، هذه آية محكمة واضحة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو أنك قرأت القرآن تجد معظم آياته محكمة واضحة، وبعضها يحتاج إلى مفسر، بعضها يحتاج إلى أن تسأل عنها، وربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعظم الآيات محكمة والمحكم واضح، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير. فهذا الذي يعرض عن فهم القرآن بحجة أنه كلام الخالق ومن غاص فيه فقد غرق، هذا الكلام إلى حد ما مقبول. أما أن يحملك هذا الكلام على هجر القرآن وعلى ترك فهمه فهذا كلام باطل، لأنه كتاب مبين. معنى مبين أي واضح، واضح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واضح الكلام. هدى وبشرى للمؤمنين، يعني الإنسان مخلوق في الدنيا، لكن الإنسان ركبت فيه الشهوات، منح نعمة العقل، في نوازع، في حاجات جسدية، في حاجات نفسية، في حاجات اجتماعية، في صراعات، في مبادئ، في حاجات، في مثل، في شهوات، في قوى ضاغطة، في قوى جاذبة، في أشياء كثيرة. فإذا عاش الإنسان من دون نور يهتدي به، من دون منهج يسير عليه، من دون كتاب يهتدي بهديه، لقد ضل سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالقرآن، ومن أسماء القرآن إنه نور، نور من أسماء القرآن تستنير به. من أسماء القرآن أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل. من أسماء القرآن أنه الكتاب الذي فيه المنهج. من أسماء القرآن أنه قرآن الذي يتلى، فهو قرآن وهو كتاب وهو فرقان وهو نور. إذن هدى وبشرى. الهدى نهتدي به، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما البشرى يبدو من هذه الآية أن هذه الدنيا دار عمل، أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار مشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن الآخرة هي دار الجزاء، دار النعيم المقيم، دار السعادة، دار العطاء، دار الإكرام، دار التشريف. فالقرآن الكريم يهديك في الدنيا إلى سواء السبيل، ويبشرك بأن بعد هذه الدنيا حياة أبدية لا نغص فيها ولا نصب. هدى وبشرى، تهتدي من جهة وتستبشر من جهة ثانية. يضيء لك الطريق ويكشف لك عن المستقبل البعيد، هدى وبشرى. إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بزوجتك، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بمن حولك في البيع والشراء، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بربك، إنك تهتدي بأحكامه في علاقتك بجسدك. هدى وبشرى للمؤمنين. لكن هذه اللام في إشارة دقيقة، ليس هذا القرآن هدى وبشرى لعامة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى: وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنه هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هذا كلام من؟ كلام الله. فإذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالله عز وجل فهذا الكلام لا معنى له عنده. إذا آمنت بالله وعرفت الله عز وجل، عندئذ تشعر بحاجة ماسة إلى معرفة كلامه، إلى معرفة منهجه، إلى معرفة أمره ونهيه، إلى معرفة نظامه، إلى معرفة سننه، هكذا. لذلك الصحابة الكرام قالوا: أوتينا الإيمان قبل القرآن. هدى وبشرى للمؤمنين حصرا. أما الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون منه شيئا، يقرؤون القرآن ويخرجون منه كما تخرج الرمية السهم من الرمية، لا يعي شيئا، يقولون ماذا قال آنفا. فلذلك الإيمان قبل القرآن، والإيمان هذا الكون كله دال على الله عز وجل. يعني أنت إذا عرفت هذا الإنسان مثلا العظيم، عندئذ تهتم برسالته، تهتم بأمره، تهتم بنهيه، تهتم ببرنامجه، تهتم بنظامه، تهتم بوعده، تهتم بوعيده. إذن يجب أن نتعرف إلى الله عز وجل، فإذا عرفناه حرصنا على فهم هذا الكتاب حرصا لا حدود له، إذا عرفنا الله عز وجل حرصنا على فهم كلامه حرصا لا حدود له، إذا عرفنا الله عز وجل حرصنا على تنفيذ أمره تنفيذا دقيقا. لذلك هدى وبشرى للمؤمنين. والإيمان يحتاج إلى جهد. ألا إن سلعة الله غالية، تريد جنة عرضها السماوات والأرض، تريد أن تسعد إلى الأبد، تريد أن تكون من علية خلق الله عز وجل، من الذين اصطفاهم لدخول الجنة، ولا تريد أن تبذل وقتا أو جهدا في الدنيا لمعرفة الله عز وجل، هذا شيء عجاب. يعني هذا الذي يخوض ويلعب ولا يدري لما يخوض ويلعب، هذا إنسان تائه ضال. إذن من قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين يتضح أن الإيمان قبل القرآن. لو أن القرآن قبل الإيمان لقال الله عز وجل هدى وبشرى للناس، بينما هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وابتعدوا عن ربهم وصف الله القرآن بحقهم بأنه عمى عليهم، بأنه لا يزيدهم إلا ضلالة، إلا بعدا، إلا خسارة. من هم المؤمنون؟ هؤلاء الذين يعد القرآن لهم هدى وبشرى. يعني أحيانا الإنسان لا يهتم بالطرق إلا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا يقصد بلدة معينة وفي هذه البلدة يعلق آمالا عريضة على بلوغها، عندئذ يصغي إلى النشرة الجوية، يصغي إلى حالة الطرق، يصغي يقرأ بعناية بالغة اللافتات من هنا البلد الفلاني من هنا الفلاني. هذا الإصغاء إلى حالة الطرق والإصغاء إلى اللافتات والأسهم والإشارات سببه الحرص على بلوغ هذه البلدة. فأنت إذا أردت الله عز وجل، أردت أن تصل إليه، من هذه الإرادة الجازمة يأتي اهتمامك لمعرفة كتابه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، ماذا يحب وماذا يكره، ماذا يأمر وماذا ينهى، ماذا يعد المؤمنين وماذا يعد الكافرين. يعني لا يمكن أن نهتم بالقرآن إلا إذا عرفنا الواحد الديان. أعيد وأكرر، أوتينا الإيمان قبل القرآن. لا بد من وقفة طويلة لمعرفة الله، لا بد من وقفة طويلة في هذا الكون لمعرفة الخالق، لمعرفة المربي، لمعرفة المسير. عندئذ ترى أن قرآنه وكلامه وكتابه في أعلى درجة من اهتمامك وعنايتك وبحثك عن الحقيقة. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قد يسأل سائل، لماذا اختار الله من بين أركان الإسلام الصلاة والزكاة؟ بالمناسبة الصلاة عبادة بدنية، بينما الزكاة عبادة مالية. الصلاة عبادة متعلقة بالخالق، بينما الزكاة عبادة متعلقة بالمخلوق. يعني إذا أردت أن تلخص الدين كله في كلمتين أقول لك إن الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. وهكذا قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة ركنا في بابها وجعل الزكاة ركنا في بابها. فالصلاة أساس العبادات، أنت تصوم من أجل أن تصلي، وتحج بيت الله الحرام من أجل أن تتصل بالله عز وجل، وأنت تدفع زكاة مالك من أجل أن تصلي. إنها الفرض الوحيد الذي يتكرر والذي لا يسقط بحال. الصيام يسقط على المريض وعلى المسافر، والحج يسقط على الفقير وغير المستطيع، والزكاة تسقط على الفقير. أما الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال إنها الصلاة، إنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنها سيدة القربات وغرة الطاعات، إنها معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، إنها مناجاة الحق، إنها اتصال بالله عز وجل، إنها ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري. لذلك ربنا عز وجل اختار من بين أركان الإسلام كلها الصلاة، هي في ركنها باب، هي في بابها ركن. يعني الصيام للصلاة، والحج للصلاة، والصلاة للصلاة. العبادات التي في جوهرها اتصال بالله في رأسها الصلاة، فربنا عز وجل اختارها واكتفى بها. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كل الأعمال التي في جوهرها إحسان إلى المخلوق إنها زكاة، إعطاء مالك للناس من أجل أن ترحمهم، ومن أجل أن تخفف من مآسيهم، ومن أجل أن يرضى عنك ربهم، هذه الزكاة. فربنا عز وجل وصف المؤمنين وصفا بليغا موجزا جامعا مانعا، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وما لبعض الناس لا يزكي؟ قال الله عز وجل: وهم بالآخرة هم يوقنون. لأنه حينما يجعل الإنسان اهتمامه كله في الدنيا ويسقط الآخرة من حسابه، أغلب الظن أنه لن يصلي ولا يزكي، لأن الدنيا مبلغ علمه وغاية قصده. أما حينما تنتقل اهتماماته إلى الدار الآخرة، حينما يدخل الآخرة في حسابه اليومي، هؤلاء الذين يدخلون اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في حسابهم اليومي، في بيعهم، في شرائهم، في نظرتهم، في غض بصرهم، في عطائهم، في منعهم، في غضبهم، في رضاهم، في صلتهم، في بعدهم. الإنسان له حركات وسكنات كثيرة جدا، له نشاط كبير. إذا أدخلت اليوم الآخر في حسابك اليومي تبادر إلى الصلاة وإلى الزكاة. فلذلك الإيمان باليوم الآخر يأتي في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله. من كان إيمانه بالله ضعيفا فبالتالي يمكن أن يكون إيمانه باليوم الآخر ضعيفا. من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأنه اليوم الآخر هو يعطي الدنيا فلسفة خاصة. الدنيا فيها قوي وفيها ضعيف، فيها غني وفيها فقير، فيها ذو حظ عظيم وفيها ذو حظ ضئيل، فيها إنسان يملك وإنسان لا يملك، إنسان صحيح إنسان مريض. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. أما إذا اكتفيت بالدنيا تحس أن في هذا العطاء إجحافا، لما أعطى فلان ولم يعطي فلان؟ أما إذا آمنت باليوم الآخر تشعر أن فهمك للدنيا يصبح فهما صحيحا. فلذلك من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر. إذا آمنت باليوم الآخر يصبح إيمانك هذا رادعا لك عن أي عمل لا يرضي الله عز وجل. ما الذي يمنع القوية من أن يستخدم قوته لأخذ مال الناس؟ إيمانه باليوم الآخر. ما الذي يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك نظرة شهوة؟ إيمانك باليوم الآخر. فلما ربنا عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قال: وهم بالآخرة هم يوقنون. أما لماذا جاءت هم مكررة؟ وهم بالآخرة هم، بعضهم قال هذه للقصر، يعني الذين يؤمنون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وحدهم يؤمنون بالآخرة. الآن في معنى دقيق جدا، أن إيمانك باليوم الآخر لا عبرة به ولا قيمة له إن لم يكن هناك في عملك اليومي ما يؤكده. كلام بكلام، ما من مسلم على وجه الأرض ينكر اليوم الآخر، ولكن الذي لا يعمل لهذا اليوم ولا يتقي الله ولا يخشى الوقوف بين يديه، هو بشكل عملي بشكل واقعي ليس مؤمنا بهذا اليوم، ليس مؤمنا بهذا اليوم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وهم بالآخرة هم، يعني هم وحدهم يؤمنون باليوم الآخر لأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من دلائل إيمانك باليوم الآخر إقامتك للصلاة وإيتاؤك للزكاة. إذا آمنت بالله واليوم الآخر فلا بد من أن تصلي ولا بد من أن تزكي. إذا ادعيت أنك مؤمن بالله واليوم الآخر ولم تصلي ولم تزكي فإيمانك باطل. هذا كله من كلمة هم الثانية، وهم بالآخرة هم. شيء آخر، هم الثانية قال بعض العلماء هي لوصف شأنهم، يعني أحيانا الإنسان يفعل شيئا لا يعبر عن شأنه، وأحيانا يفعل شيئا يعبر عن شأنه. فلو أن إنسانا أخذ شيئا ليس له خطأ، هل نقول عنه إنه سارق؟ لا، ليس من شأنه أن يسرق. أما إذا كان إنسان له سوابق وأخذ هذه الحاجة التي ليست له فهذا من شأنه. فربنا عز وجل في تكرار كلمة هم أشار إلى أن هؤلاء من شأنهم أنهم يوقنون باليوم الآخر. فلذلك أيها الإخوة، دعونا من بعض التفصيلات في عملك اليومي. إذا لم تدخل هذه الوقفة بين يدي الله عز وجل، تدخلها في حسابك، هذا الذي يأخذ ما ليس له، يعطي أقل مما يجب أن يعطي، هذا الذي يسهى ينسى يغفل، هذا الذي يتجاوز يطغى يبغي يأخذ يعتدي، هذا ليس مؤمنا باليوم الآخر بشكل قطعي. لأنك إذا آمنت بهذا اليوم العصيب وبهذا الحساب العسير لا يمكن أن تفعل هذا الذي تفعله. فلذلك سيدنا علي قال رضي الله عنه في بعض الحديث عن هؤلاء، يعني لا تجد في أعمالهم ما ينبئ أنهم مؤمنون باليوم الآخر. إذن تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شيء مصيري، شيء خطير أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل أنا مؤمن باليوم الآخر؟ التساهل في طاعة الله، إذا كان في بيت أحدنا معاصي أو مخالفات أو تقصيرات، إذا كان في تعامل اليومي تجاوزات، في شيء من الحرام بدخله، في شيء من الحرام بإنفاقه، في شيء من الحرام بعلاقاته مع الناس، بسهراته، بمجالسه، بندواته، بنشاطه، في شيء من الحرام بكلامه، كيف يمكن أن يكون هذا الإنسان مؤمنا باليوم الآخر؟ لا يبالي. لو أنه بالى بهذا اليوم لسارع إلى طاعة الله عز وجل. فهذا الذي يوهمك أنك بمجرد أن تقول أنا آمنت باليوم الآخر فأنت مؤمن، هذا يوقعك في الوهم. لن تكون مؤمنا باليوم الآخر إلا إذا كنت مستقيما. لن تفرز في صف المؤمنين باليوم الآخر إلا إذا كان الإيمان باليوم الآخر واضحا في عملك. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. طيب هذا الذي يأخذ ما ليس له، هذا الذي يعتدي على حقوق الورثة ويأخذ النصيب الأكبر ويصلي، كيف يكون هذا الإنسان مؤمنا باليوم الآخر؟ هذا الذي يقع في المعاصي ويعلم أنها معاصي، كيف يكون مؤمنا باليوم الآخر؟ مستحيل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال له هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فماذا صنعت في حقه؟ قال هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فماذا أعددت له؟ فالإنسان يكون واضح مع نفسه، لا يعيش بالوهم، لا يعيش بأحلام ممتعة لكنها موهومة. في عنا شيئين، في عنا وهم مريح وعنا حقيقة مرة. أنا أنصح كل أخ كريم أن يبحث عن الحقيقة المرة لا عن الوهم المريح. الوهم المريح نحن إسلام الحمد لله، نحن قلنا الجنة، نبينا بيشفع لنا، هذا وهم مريح يريحك من التعب والنصب والانضباط والبذل والعطاء والخوف. أما أن تقف عند حدود كتاب الله، أن تعرف ماذا يعني الإيمان باليوم الآخر، إنه يعني الطاعة لله عز وجل. فإذا كان في الطاعة خللا، كان في الطاعة تقصيرا، فهذا يدل على ضعف إيمانك باليوم الآخر. إذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أسقطوها من حسابهم، أزاحوها من أهدافهم، يريد الدنيا فقط. وهذا حال معظم الناس، يريد بيتا وزوجة ودخلا ومركبة ومكانة ورفعة، يريد أن يفعل كذا وكذا، وأن ينتقل من مكان إلى مكان، وأن يأكل ما لذ وطاب. هذه الدنيا تملأ كل همه، هذه الدنيا تصبح كل علمه. لذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، همه التزيينات، همه أن يغرق في النعيم، أن يغرق في المباهج، في المسرات، همه أن يكون في أعلى درجة من المظهر الفخم في بيته وفي حياته اليومية وفي أثاث بيته وفي مركبته، همه هذا المظهر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. الحقيقة يعني إذا عزوت الشيء إلى الله عز وجل فهذا من باب أن الفاعل هو الله، وإذا عزوته للإنسان أو إلى الشيطان فهذا يعني أن الإنسان مخير وأن هذا من كسبه. يعني مثلا لا تقع في حيرة إذا قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم، وإذا قال الله عز وجل زينا لهم أعمالهم. إذا عزي التزيين إلى الله عز وجل فهو من باب أن الله هو الفاعل، وإذا عزي التزيين إلى الشيطان فمن باب أن هذا العمل هو كسب للشيطان. يعني إذا قال مدير المدرسة للطالب لقد رسبت، معنى ذلك أن هذا من تقصيره، أن تقصيره وعدم اهتمامه وتهاونه أدى به إلى الرسوب. وإذا قال هذا المدير للطالب لقد رسبتك، بمعنى أن الذي اتخذ القرار هو المدير. فإذا عزوت قرار الرسوب إلى المدير من باب التنفيذ، وإذا عزوته إلى الطالب من باب المسؤولية. فالإنسان لمجرد أن يزيح الآخرة من حسابه اليومي، لمجرد أن يجعلها خارج اهتمامه وراء ظهره، لمجرد أن تتربع الدنيا على عرش قلبه، لمجرد أن تصبح الدنيا أكبر هم الإنسان مبلغ علمه، لمجرد أن تكون كل خواطره دنيوية، عندئذ زينا لهم أعمالهم. يظن أن هذا العمل عظيم وهو عند الموت لا قيمة له أبدا. فدائما عندك مقياس دقيق، ما قيمة هذا العمل بعد الموت؟ لو أنك فعلت كذا وكذا، زرت كذا وكذا، التقيت مع كذا وكذا، هذا العمل ضعه على محك القبر، ماذا ينفعك بعد الموت؟ لا شيء، إذن لا قيمة له عند الله. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، معنى يعمه أي في حيرة، يحتار. المنافق كالشاة الحائرة بين الغنمين، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا المنافق لا هو مؤمن فيقطف ثمار الإيمان، ولا هو كافر فيقصى من دائرة الإيمان، مذبذب. مثل المنافق كالناقة ربطها أهلها، لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. هذه الحيرة، هذا التيه، بلك في نحن في ضياع، نحن تائهون، لا نعرف ما المصير، لا نعرف إلى أين نحن سائرون. هذا كله كلام أهل النفاق، لأنه حينما ترك الآخرة وأعرض عنها وأخرجها من حسابه وجعل الدنيا مبلغ علمه ومنتهى أمله، الله عز وجل جعل عمله في نظره هو العمل الصحيح. يعني أحيانا إنسان بيتلف يعني كسوة بيت بمئات الألوف حتى يغير لون الرخام أو لون البلاط، يقول لك لم يعجبني. طيب هل أنت مخلد في الدنيا؟ ما إن ينتهي من كسوة هذا البيت حتى يأتيه ملك الموت، إلى أين هو يمشي؟ زينا لهم أعمالهم. طبعا الشيء المباح مباح، لكن حينما الإنسان يدع طريق الإيمان، حينما يدع الواحد الديان، حينما يطلق لشهوته العنان، حينما يجعل الدنيا كل شيء، حينما يجعل المال كل شيء، يجعله دينه ومعبوده، عندئذ يضل سواء السبيل فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني خسر الدنيا والآخرة. في الدنيا لهم سوء العذاب وفي الآخرة ليسوا خاسرين بل هم الأخسرون، يعني أشد الناس خسرانا. هذا الذي خسر نفسه يوم القيامة، خسر الجنة، خسر كل شيء. من هنا يقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني في مطلع هذه السورة حديث عن يوم القيامة، حديث عن الإيمان باليوم الآخر. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني هل عرفت خالق الكون؟ هل عرفت رب العالمين؟ هل عرفت الإله العظيم؟ هل عرفت صاحب الأسماء الحسنى؟ هذا القرآن من عنده، من لدن حكيم عليم. من هو الحكيم؟ قال بعض العلماء: الذي يحكم خلق الأشياء، يعني خلق الله عز وجل محكم. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل لم يجعل في هذا الكون خللا ولا خطأ ولا شيئا غير محكم، فالحكيم هو الذي إذا صنع شيئا أحكمه، والحكيم هو الذي يتقن التدبير، إذا رسم خطة تأتي هذه الخطة محكمة، والحكيم هو حسن التقدير، إذا قدر الأشياء جاءت تقديراته صائبة 100%. إحكام في الخلق، وإتقان في التدبير، وحسن في التقدير، هذا من معاني الحكيم. هذا القرآن إذن من عند حكيم عليم. شيء آخر: عليم بالبواطن، عليم بالأسرار، عليم بكل شيء. وجاء هذا القرآن بالحجم والطريقة والأسلوب والنظم الحكيم. من معاني الحكيم المقدس عن فعل ما لا ينبغي. إذا قلت الله حكيم أي تقدست ذاته عن فعل ما لا ينبغي، فكلما عرفت الله عرفت حكمته، نزهته عن كل شيء لا يليق بذاته. حكيم، هل يليق بالله عز وجل أن يتخذ ولدا؟ هل يليق بالله عز وجل أن يجعل الملائكة إناثا يجعلهم بناته؟ هذا لا يليق بذاته الوحدانية. ربنا عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن أراد الله عز وجل أن يعرفنا أن هذا القرآن الكريم من عند خالق الكون، من عند الحكيم العليم. فالحكيم الذي أحكم خلق الأشياء وأتقن التدبير وأحسن التقدير، والحكيم المقدس عن فعل ما لا ينبغي، والحكيم من كان مصيبا في التقدير محسنا في التدبير، والحكيم من ليست له أغراض وليس على عمله اعتراض. على كل، كل ما في الكون في كل شيء يعبر عن حكمته جل وعلا. فإذا أردت أن تعرف الحكيم فدونك الكون، ففيه تجسيد لهذا الاسم العظيم. بل إن الحكمة من الأدلة القطعية على وجود الله عز وجل، لولا الخالق لما كان في الكون حكمة. الحكمة أي شيء يرجح بدليل، فالمرجح هو الله سبحانه وتعالى، لا رجحان بلا مرجح. فالحكمة أحد الأدلة على وجود الله عز وجل. قال بعضهم: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما، لا يسمى حكيما إلا من عرف الله، لأنه أصل الوجود، أصل الخير، أصل كل نعمة. فإذا عرفت النعمة ولم تعرف المنعم فلست حكيما، إذا عرفت الخلق ولم تعرف الخالق لست حكيما، إذا عرفت النظام ولم تعرف المنظم لست حكيما، إذا عرفت الكون ولم تعرف المكون لست حكيما. لذلك من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما، ومن عرف الله سمي حكيما ولو كان ضعيف الفطنة، لو كان مستوى ذكاء أقل مما يجب. إذا عرف الله وعرف الطريق إليه فقد عرف كل شيء واهتدى إلى كل شيء. هذا الذي يقول أنه: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الذي وجد من فقدك هذا الذي عرفك ما فاته شيء، وهذا الذي لم يعرفك ما أخذ شيئا. الآن من دلائل معرفة الله عز وجل أن تخافه، رأس الحكمة مخافة الله. من دلائل معرفة الله عز وجل: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من دلائل معرفة الله عز وجل إيمانك أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. من دلائل معرفة الله عز وجل أن تكون ورعا، إذا كنت ورعا فأنت أعبد الناس، وإذا كنت قنعا فأنت أغنى الناس. من دلائل معرفة الله عز وجل ترك ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من دلائل معرفة الله عز وجل أنك تتعظ بغيرك ولا تتعظ بنفسك، وهذا أيضا من دلائل معرفة الله عز وجل. من دلائل معرفة الله أن تكون أكثر صمتا، لأن الصمت دليل العقل ودليل التبصر والتأني. ومن دلائل معرفة الله عز وجل أن تكون قانعا بما أعطاك، لأنك عرفته واستغنيت به عمن سواه. من دلائل معرفة الله عز وجل أن تصبر، لأن الصبر نصف الإيمان، واليقين هو الإيمان كله. لذلك موضوع الحكمة إحكام في الخلق، حسن في التقدير، إتقان في التدبير، تنزيه عن فعل ما لا ينبغي، هذا بعض ما يعنيه اسم الحكيم. أما الكون كله، بعد الشمس عن الأرض بحكمة، شدة الحرارة بحكمة، حجم الكرة الأرضية بحكمة، دورتها حول نفسها بحكمة، محورها المائل بحكمة، علاقتها بالشمس بحكمة، القمر معها بحكمة، أي شيء خلقه الله عز وجل متعلق بالحكمة المطلقة. يكاد يكون اسم الحكيم، أو تكاد الحكمة تكون دليلا أولويا على الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نبدأ بقصة سيدنا موسى، إذ قال موسى لأهله: والحمد لله رب العالمين.